السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، وما زلنا نتحدث عن أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد سبق معنا في الدرس الماضي ما قاله الناظم في بداية الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة. وأما البيت الذي نأخذه اليوم فهو قوله: فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة. ذكر الناظم في هذا البيت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرابعة، فقال: فحفصة. وحفصة هي بنت عمر بن الخطاب، بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والخامسة وهي زينب، والمقصود بزينب هنا زينب بنت خزيمة. زينب بنت مين؟ بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة. ليش قلنا زينب بنت خزيمة؟ لأنه سيأتي بعد قليل زينب أخرى وهي زينب بنت جحش. السادسة وهي أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، أم سلمة رضي الله عنها. وكذلك وهي السابعة بنت جحش زينب المكرمة. إذن هذه هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. والناظم قال: وبنت جحش زينب المكرمة. لماذا قال زينب المكرمة؟ لأن الله عز وجل زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش؟ زوجها الله سبحانه وتعالى في عليائه من فوق سبع سماوات. الثامنة سيأتي إن شاء الله ذكرها في البيت القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.